الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أحمده واستعينه وأستغفره وأستهديه وأثني عليه الخير كله وأشكره ولا أكفره، وأصلي وأسلم على خير البرية وأهدى البشرية نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا الحكمة والتأويل، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن ينشر علينا رحمته. بعون الله تعالى ندرس في الحلقة 25 الآيات 47، 48، 49، 50، 51، 52 من سورة النور، وهي تتحدث عن المنافقين. وكما نعلم أن هذه السورة قامت أو تحدثت عن قصة الإفك، والذي تولى كبرها رأس النفاق، ولهذا عطف الله تعالى الحديث مرة أخرى على المنافقين بعد أن تحدث عن الكافرين، وتحدث عن جملة من مخلوقات الله التي كانت تستجيب لله عز وجل وتدعي له، فتحدث عن هذا الصنف الذي لم يستجب لله عز وجل، وتحدثت عن جوانب عن المنافقين من هنا إلى آخر السورة، تبين طريقة تعاملهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان تقيا وخوفا من الرسول صلى الله عليه وسلم وتحقيقا لمآربهم. ومما وصفوا واتصفوا به ما يتعلق بآداب الاستئذان، فلهم في ذلك طرق ملتوية أشار الله تعالى إليها في هذه الآوات وفي آوات أخرى سيأتي الحديث عنها في آخر السورة بعون الله تعالى. فلنستمع إلى أحوال هؤلاء المنافقين التي قصها الله تعالى علينا في هذه الآيات، لننصت إليها بخشوع ولنقرأها بتدبر وتأمل. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا سمعنا أطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هكذا ينبغي أن تقرأ ويتقه في قراءة حفص ويتقه، وهنالك قراءات أخرى ويتقه ويتقه ويتقه فأولئك، لكن قراءتنا قراءة حفص عن عاصم بإسكان القاف وقلقلتها مع كسر الهاء كسرة خفيفة دون مبالغة فيها. جميع هذه الآيات تتحدث عن المنافقين، وما ينبغي وفي مقابل ذلك تتحدث عن حال المؤمنين أيضا وموقف المؤمنين من طاعة الله وطاعة رسوله. فيقول الله تعالى، فيقول المفسر رحمه الله يخبر تعالى عن صفات المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون، يقولون قولا بألسنتهم آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، أي يخالفون أقوالهم بأعمالهم فيقولون ما لا يفعلون، ولهذا قال تعالى وما أولئك بالمؤمنين. فهنا نجد أن الإمام المفسر يذكر حالتين من خلال هذه الآية. الحالة الأولى حالة الإيمان، وهذه ظاهرة في قولهم يقولون آمنا بالله والرسول. والحالة الأخرى هي حالة الكفر، وهي ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، أي أنهم يخالفون ما قالوا فلا يستجيبون لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصفهم الله عز وجل بقوله وما أولئك بالمؤمنين. ووصفهم أيضا في موضع آخر بالكفر، فقال ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا، فجعل الكافرين إخوانا لهم، وهذا فيه بيان وتنفير من حال هؤلاء المنافقين، وأن لا يغتر بأقوالهم، فإنه مهما كانت أقوالهم حسنة في ظاهرها لكنها في باطنها هي أعمال كفر وأعمال خداع. يقول وقوله وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، إذا فريق منهم معرضون أي إذا طلبوا إلى اتباع الهدى فيما أنزل الله على رسوله أعرضوا عنه واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه. وهذه كقوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وفي الطبراني من حديث روح بن عطاء بن أبي ميمونة عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعا من دعي إلى سلطان فلم يجب فهو ظالم لا حق له. تلاحظون هنا الإمام ابن كثير كيف دقته في التفسير، عبارة واضحة يستند فيها إلى أقوال الله عز وجل في الآيات المشابهة وإلى أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن دائما نثق في هذا الكتاب ونطمئن إلى ما فيه، وننصح بقراءة هذا الكتاب والانتفاع منه وتقديمه على غيره من كتب التفاسير، لأنه اشتمل على تفاسير الصحابة والتابعين وعلى أنقى التفاسير وأحسنها. هذا الحديث من دعي إلى سلطان فلم يجب فهو ظالم لا حق له، طبعا السلطان يدخل فيه أيضا من ولاه السلطان مثل القاضي ومثل ولي الأمر والوالي والأمير، كل هؤلاء يعتبرون من هذا القبيل. يقول الله عز وجل: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أي إذا كانت الحكومة لهم لا عليهم، جاءوا سامعين مطيعين، وهم معنى قوله مذعنين. وإذا كانت الحكومة عليه أعرض ودعا إلى غير حق، وأحب أن يتحاكم إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم ليروج باطله ثم، أي هناك. فإذعانه أولا لم يكن من اعتقاده من أن ذلك هو الحق، بل لأنه موافق لهواءه. يعني أنه حينما أذعن لم يكن يذعن لأنه لله عز وجل ولأنه من الله عز وجل، ولكنه لأنه يوافق هواه. وهذا مثل قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. مع أنهم يقولون نشهد إنك لرسول الله، لكنهم في حقيقة الأمر لا يقولون هذا القول إلا لأجل أهوائهم ولأجل أن يتقوا به. فلهذا اعتبرهم الحق عز وجل في قولهم إنك لرسول الله، اعتبرهم كاذبين. وهنا أيضا إذعانهم لما حكم لهم بما هو في صالحهم يذمهم الله عز وجل، لأنه لم يكن لاعتقادهم أن هذا هو الحق، ولكن لأنه يتابع أهواءهم. ولهذا قال تعالى: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، يعني لا يخرج أمرهم عن أن يكون في القلوب مرض لازم لها، أو قد عرض لها شك في الدين، أو يخافون أن يجور الله ورسوله عليهم في الحكم، وأيا ما كان فهو كفر محض. أي كل واحد من هذه الثلاث هو كفر محض. هذا المرض الملازم هو مرض الكفر، أو الذي يأتي ويذهب وهو مرض النفاق، أو الظن بالله ظن السوء وهو أنه يظلم، فهذا كله كفر بواح نعوذ بالله. هم يخافون أن يحيف الله، الحيف هنا الجور. يعني قوله تعالى: بل أولئك هم الظالمون، أي بل هم الظالمون الفاجرون، والله ورسوله مبرآن مما يظنون ويتوهمون من الحيف والجور، تعالى الله ورسوله عن ذلك. هنا نجد مناسبة في قوله بل أولئك هم الظالمون، هناك قال وما أولئك بالمؤمنين، وهنا وصفهم بالظالمين. وهذه المناسبات التي نجدها في تذييل الآيات تأتي حسب موضوع الآية. فلما كان الحديث عن موضوع الظلم وأنهم قد يجار عليهم في الظلم، وأنهم في حديث عن العدل وما يتعلق بالحكومة، ناسب أن يختمها بقوله تعالى بل أولئك هم الظالمون. ولما كان الأول في قوله ويقولون آمنا بالله، لما كان الكلام عن الإيمان ختمه الله عز وجل بقوله وما أولئك بالمؤمنين. ولهذا نجد هذه التذييلات التي يذيل الله تعالى بها ويختم بها آياته الكريمة، نجد أن لها مغاز ولها مقاصد، فهي أشبه ما تكون بكما يقال الفذلكة والخلاصة لموضوع الآية. فموضوع هذه الآية هو الظلم والعدل، فناسب أن يختمه بقوله بل أولئك هم الظالمون. والآية التي قبلها موضوعها الإيمان والكفر، فناسب أن يختمها بالإيمان. بينما الآية التي ستأتي الآن بعد قليل في إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله، في موضوع أهل الإيمان واستجابتهم لله، وهو ناسبه أن يختمه بالفلاح. وكذا الآية التي بعدها ناسبها أن يختمها بالفوز، لأنها كلها لها علاقة بهذا، كل ختم له علاقة بمضمون الآية. هنا يورد المؤلف حديث يرويه ابن أبي حاتم، وهو ينقل كثير عن ابن أبي حاتم، وتفسير ابن أبي حاتم من التفاسير الكبيرة التي وصلت إلينا ولله الحمد، وهو تفسير مأثور جميعه، ينقل عنه الإمام بن كثير وينتقي منه الأحاديث التي تناسب الآيات التي يريد تفسيرها. فيقول رحمه الله: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا مبارك، حدثنا الحسن، قال: كان الرجل إذا كان بينه وبين الرجل منازعة فدعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محق أذعن، وعلم أن النبي سيقضي له بالحق، صلى الله عليه وسلم سيقضي له بالحق. وإذا أراد أن يظلم فدعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرض وقال أنطلقوا إلى فلان، فأنزل الله هذه الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان بينه وبين أخيه شيء فدعي إلى حكم من حكام المسلمين فأبى أن يجيب فهو ظالم لا حق له. وهذا شبيه الحديث الذي رواه صبرة مرفوعا: من دعي إلى سلطان فلم يجب فهو ظالم لا حق له. ثم أخبر تعالى عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله الذين لا يبغون دينا سوى كتاب الله وسنة رسوله، فقال: إنما كان قول المؤمنين الآية سمعنا وأطعنا، أي سمعا وطاعة. يقول المؤلف: ولهذا وصفهم الله تعالى بالفلاح، وهو نيل المطلوب والسلامة من المرهوب، فقال: وأولئك هم المفلحون. وهذا يؤكد ما ذكرناه قبل قليل من ختم الآيات، أنها تختم بما يناسبها. فلما كان سمعهم وطاعة هو نيل المطلوب وسلامة من المرهوب، ناسبه أن يختمه بالفلاح وهو الظفر والفوز بالمقصود، كما سيختم الآية بالفوز أيضا التالية. قال قتادة في هذه الآية: أن يقول سمعنا وأطعنا، ذكر لنا أن عبادة بن الصامت وكان عقبيا بدريا، يعني حضر العقبة وغزوة بدر، أحد نقباء الأنصار، أنه لما حضره الموت قال لابن أخيه جنادة بن أبي أمية: ألا أنبئك بماذا عليك وماذا لك؟ قال: بلى. قال: فإن عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وعليك أن تقيم لسانك بالعدل وأن لا تنازع الأمر أهله إلا أن يأمروك بمعصية الله بواحا، فما أمرت به من شيء يخالف كتاب الله فاتبع كتاب الله. وقال قتادة: وذكر لنا أن أبا الدرداء قال: لا إسلام إلا بطاعة الله، ولا خير إلا في جماعة، والنصيحة لله ولرسوله وللخليفة وللمؤمنين عامة. طبعا الخليفة هو ولي الأمر بأي اسم تسمى، سواء سمي بملك أو رئيس أو أمير أو خليفة أو والي، فكل هذا يجب أو تجب الطاعة له، وطاعته من طاعة الله عز وجل ومن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: قال: وقد ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: عروة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين. الحقيقة أيها الطلاب وأيتها الطالبات، أن هذا الأمر وهذا الموضوع في غاية الأهمية، وهو طاعة ولي الأمر، لأنه هو أحد دعائم استقرار الدولة الإسلامية، وأحد دعائم استقرار أي كيان، لأنه إذا اختل النظام ولم يكن هنالك رأسا يدبر الأمر صار كالجسد بلا رأس، إذا لم يكن هنالك رئيسا صار كالجسد بلا رأس، والجسد بلا رأس ميت، ليس له تدبير وليس له من يدبره ويديره. فملك هذه الأعضاء والرئيس المسؤول عن أي دائرة أو عن أي دولة يجب له السمع والطاعة في طاعة الله. وطبعا والمقصود بهذا ولي الأمر الأكبر الرئيسي، وهو مثل الملك أو الرئيس أو الأمير، فهذا يجب الطاعة له، خاصة في طاعة الله عز وجل. ونجد هنا هذه النصوص الوفيرة التي قرأتها عليكم كلها تؤكد أن هذا من الدين، وأن هذا هو من أصل الدين، وهذه الآيات كلها تشير إلى هذا الأمر، وأن الدين ليس هو فقط إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فتلاحظون هنا أن عمر بن الخطاب يذكر مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة الطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين. وهنا نجد حتى السمع والطاعة ليس فقط في الأمور المحبوبة والمرغوبة أو في الأمور العامة والمتعارف عليها فقط، بل السمع والطاعة في كل شيء، ما لم يكن هنالك معصية لكتاب الله عز وجل وحينئذ تكون المناصحة. ثم إن هذا يكون في العسر وفي اليسر، الطاعة تكون في المنشط وفي المكره، وتكون في الغنى وتكون في الفقر، وتكون حتى ولو على حسابك أنت ما دام أن فيه مصلحة يراها ولي الأمر. لهذا قال وأثرة عليك، وعليك أن تقيم لسانك بالعدل وأن لا تنازع الأمر أهله، وعليك أن تقيم لسانك بالعدل وأن لا تنازع الأمر أهله، تقيم لسانك بالعدل أن لا تتنقص ولاة الأمر مهما صدر منه. لا يجوز أن تسقط هيبة ولي الأمر في أعين الناس وفي أعين عامة الناس وخاصتهم أيضا، لأن هذا يقلل من قيمتهم ويهون من مكانتهم، فلا يسمعون لهم ولا يطيعون. فلهذا ينبغي الاهتمام بالسمع والطاعة واحتساب الأجر في هذا من الله عز وجل، وأن هذا يؤجر عليه المرء، وأنه من العبادة التي أمرنا الله تعالى بها. والنصيحة أيضا هي أحد دعائم الترابط الإسلامي الذي يتكاتف فيها ولي الأمر مع المأمور، ويتكاتف فيها تتكاتف فيها القيادة مع الشعب. والنصيحة تكون بالمعروف، وتكون بالتي هي أحسن، وتكون من أصحاب الحل والعقد، ولا تكون بالفضائح، ولا تكون بالفوضى، ولا تكون بالاستباق على من هو أكبر ومن هو أولى. فلكل مقام مقال، ولكل شيء ما يناسبه من الحكمة. وفي الحديث الذي قرأناه مرتين بروايتين، من لم يجب إلى من دعي إلى سلطان فلم يجب فهو ظالم ولا حق له، يدل على وجوب الاستجابة عند طلب المحاكمة طاعة لله ورسوله. ومن أبى فهو ظالم لا حق له. وهذا يبين أن شريعة الإسلام شملت جميع جوانب الحياة، الحاكم والمحكوم والحكومة وما يتعلق بالقضاء وما يتصل بحياة الناس جميعها، ليست هي فقط عبادات وصلوات وأذكار فحسب، وإنما هي حياة. ولهذا فإن أحد أبرز أسباب الفوضى والإرهاب والفساد والخروج، أحد أبرز أسباب الفوضى والإرهاب هو الخروج عن طاعة ولي الأمر. ما نشاهده الآن من تدمير للممتلكات، ومن إزهاق للأنفس، ومن تسفيه لولاة الأمر في كثير من بقاع الأرض بدعوى نشر الإسلام أو بدعوى الحاكمية كما يقول الخوارج، أو بدعوى إنكار المنكر، كل هذا لا يجوز، وإنما يكون من ولي الأمر، ويكون بالحكمة وبالموعظة الحسنة. وما نشاهده الآن من فوضى عارمة ومن إرهاب يضرب الأخضر واليابس ويهدم ولا يبني، كل هذا ناشئ من عدم فقه القرآن الكريم وعدم العمل بآياته. وإلا لو أن الناس نظروا إلى هذه الآيات وتدبر، ونظروا إلى أقوال العلماء التي نقلناها إليكم، لما كانت مثل هذه الفوضى، ولما نوزع الأمر أهله، بل كانت السمع والطاعة وتسير الحياة ب ما فيها من خير وما فيها من شر، ويكون فيها أيضا الحكمة والتغيير للمنكرات في الوقت المناسب حسب ما يراه ولي الأمر، وخاصة إذا كان ما قاله المؤلف أن لا أمرك بمعصية الله وأن لا ترى كفرا بواحا، فكل هذا يوجب على الإنسان أن يصبر وأن يصابر وأن يناصح بالتي هي أحسن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح ولاة أمورنا، وأن يأخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى، وأن يوفقنا إلى السمع والطاعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.